Issues, yeah. No. Claro, no sé qué haciendo. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع صفة الصلاة، ونذكر جملة من الأحاديث او احنا ذكرنا حديثا، ثم يعني وقفنا عند قول المصنف رحمه الله عليه في الكلام عن حديث ابي هريره، الحديث المشهور بحديث المسيء صلاته. وقفنا عند مساله متى يكبر الماموم. الماموم اي انسان في صلاه جماعه، صلاه جماعه. فقال الحنفيه أن المأموم يكبر مع الإمام كما أنه يركع معه، والذي على الجمهور أن المأموم تابع والتابع تابع، فالمأموم لا يكبر إلا بعد فراغ الإمام من تكبيره ووصوله إلى الراء. أي راء؟ الله أكبر. ها، ولو تعجل المأموم فكبر مع الإمام أو قبل انتهائه لم تنعقد له جماعة. يدل على ذلك ما في الصحيحين في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. جعل الإمام لما؟ ليؤتم به. قال: فإذا كبر فكبروا. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الامام ان المأموم مثلا اذا ساوى الامام في الركوع ركع مع ركوعه، فالصلاه لم تفسد، لكن تكبيره الاحرام خاصه لها حكم مختلف. لما؟ لانها لا تنعقد جماعته في دخولها، لا المأموم لا يدخل في حكم المتبوع في صلاه الجماعه إلا إذا أتبع تكبيره تكبير الإمام. يبقى بمعنى إيه؟ بمعنى أن الأمر في الركوع والسجود أهون، لأنه إذا ساوى الإمام أي المأموم، إذا ساوى وعايز كده، لأن المأموم إذا ساوى الإمام مثلا في الركوع أو في السجود فهذا خلاف السنة، ولكن هو يصلي معه في الجماعة. لكن إذا سوى أو فضلا أن يتقدم عليه في تكبيرة الإحرام لم تنعقد جماعته إيه؟ أصلا. مش واضح المسألة؟ ها، يبقى ليه ما فرقنا؟ لأنه إن لم يكن تكبيره تابعا لتكبير إمامه لم تنعقد جماعته، وما بني على عليه بعد ذلك لم ينعقد، بخلاف إذا كبر بعد ومثلا خالفه أو سواه في الركوع او السجود او الحركه، فهذا لا تفسد صلاته للفارق بين الامرين. اذا الذي عليه الجمهور وظاهر النص قال: فإذا كبر فكبر. وقال قبلها صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام يؤتم به. فإن كبر قبل إمامه لم تناقض جماعته عليه الاستئناف، أن هو يعيد تكبيرة الإحرام مرة أخرى. فرع على فضل إدراك تكبيرة الإحرام عند الترمذي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله لا ليقال ولا ليسمع ولا ليرائي، من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. وهذا الحديث صراحة في سنده كلام، منهم من رجح وقفه كالترمذي والدارقطني، ومنهم من حسنه مرفوعا كالعلامة الألباني رحمه الله على الجميع. والذي صحح وقفه قال: هذا ليس كأي موقوف، بل هذا موقوف له حكم الرفع، لأن مآلات الآخرة من جنة، من جنة أو نار أو أحكام شرعية، هذه لا تعرف من قبل الرأي. وهذا فضل عظيم طبعا، أن الإنسان إذا كان العلماء قالوا أن الأحاديث الضعيفة يعمل بها في فضائل الأعمال، كما هو قاله النووي ونقل فيه الاتفاق. فإذا كان الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، فكيف بحديث يدور بين التحسين وصحته موقوفا؟ فهذا فضل عظيم. قال سعيد بن المسيب: ما فاتتني التكبيرة الأولى منذ 50 سنة. آخ الله المستعان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. براءة من النار أمر عظيم، اللهم اصرف عنا عذاب جهنم في صفات المؤمنين في سورة الفرقان. ما سألوا الجنة وإنما سألوا أن يصرف عنهم عذاب النار. ما الفرق بين أن تسأل الجنة وبين أن تدعو بصرف النار؟ أنك قد تسأل الجنة فيستجاب لك في ذلك، ولكن ينالك قبل ذلك ما ينالك من عذاب مثلا، أو يعني اللهم حرم أبداننا وأبدان آبائنا وأمهاتنا على النار يا رب. فالإنسان قد يعني يدخل الجنة، ولكن يسبق ذلك أن يعذب. أما إذا دعا ربه: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، فلازم صرف العذاب الجنة من غير حساب ولا عذاب. سؤال: بما يدرك أو بما تدرك تكبيرة الإحرام؟ يعني تكبيرة الإحرام لها فضل عظيم فيها الآثار، وهدي السلف كانوا من الحرص بمكان على ذلك. فبما تدرك فيها، في ذلك 5 أقوال. منهم من قال: تدرك بإدراك الإمام في الفاتحة، ومنهم من قال: تدرك لمن أدرك الإمام قبل أن يركع. أمر في أقوال فيها توسع، والجمهور قالوا أن إدراكها، وما ورد فيه من آثار فضل إدراكها، يكون بإدراك تكبيرة الإمام. وهذا هو الأقرب، والله أعلى وأعلم، أن الأحاديث الواردة في فضل تكبيرة الإحرام تكون للمأموم إذا أدرك الإمام حال تكبيره. هذا الذي عن الجمهور من الشافعية والحنابلة. قال النووي: يستحب المحافظة على إدراك التكبيرة الأولى مع الإمام. ثم قال: وفيما يدركها به أوجه، أصحها بأن يشهد تكبيرة الإمام فإن أخرها فإن أخر لم يدركها، يعني يشهد تكبيرة الإيه؟ الإمام. قال ابن رجب: ونص إمام أي أحمد في رواية إبراهيم بن الحارث على أنه إذا لم يدرك التكبيرة مع الإمام لم يدرك التكبيرة الإمام. إذن الراجح في ذلك أنه يدرك تكبيرة الإمام. فرعون على ذلك، بعد أن تكلمنا عن مسألة التكبير، مسألة متعلقة بها، وهي مسألة التلفظ بالنية. أنت تدخل الصلاة بسنة وفرض، السنة هي رفع اليد، والفرض هو تحريمها التكبير بالإجماع طبعا، أن الإنسان إن لم ينطق مع القدرة بتكبيرة الإحرام فلم تنعقد صلاته أصلا، كان مأموما كان منفردا كان إماما، لابد تكبيرها تحريمها التكبير. فالمتفق عليه والذي هو محل إجماع أنه لا صلاة لمن لم يكبر تكبيرة الإحرام. هذا أيضا، ده المحل، ده دي المسألة الأولى. المسألة الثانية أيضا هي محل إجماع. مالك يا استاذ، ايه اللي مضايقك بس؟ لما سمي ذبابا؟ كلما ذب آب. احد الملوك جلس ينظر في ملكه مفتخرا متكبرا، فاتى وامامه احد العلماء يعني، فقال له: يا امام، لماذا خلق الله الذباب؟ كان كده بعجرفة كده. فقال الإمام: ليذل به أنوف الجبابرة. فيعني إيه؟ بهت الذي تكبر عشان يذل لله. شوف النمرود ده اللي حصل له. إذا محل الاتفاق الأول بل الإجماع أنه لابد من تكبيرة الإحرام. محل الإجماع الثاني أيضا اشتراط نية القلب. فلا صلاة إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات، والذي يصلي بلا نية ولو كبر 1000 مرة صلاته لم تنعقد ولم تقبل، لابد من عقد النية. بل قالوا أن الإنسان إذا دخل إلى صلاة الظهر منتويا الظهر فكبر وقال نويت أن أصلي العصر، على قول من يجوز التلفظ بالنية يعني، قالوا سنعقد ايه؟ ها، فهمتوا المسألة؟ عند طبعا عند العلم الجمهور بيقول يستحب التلفظ بالنية، فعند من يجوز ويستحب التلفظ بالنية قال لو تلفظ هو دخل يصلي الظهر ونيته في الظهر، لكن لو قال نوى لكن تلفظ بانها ايه؟ نويت ان اصلي العصر، فانعقدت ايه؟ ظهرا. هذا ان دل، انما يدل على ايه؟ اهميه النيه. المهم يعني ايه محل الاجماع الاول؟ اشتراط التكبير، هذا ركن. ايه محل الاجماع الثاني؟ النيه. نيجي بقى المساله التي وقع فيها الخلاف، وهي التلفظ. اسف، برضه في مساله ثالثه برضه محل اتفاق واجماع، اللي هي الجهر بالنيه. هذه بدعه عند الجميع. في فرق، لا اركز بين هاتين المسالتين، مساله الجهر بالنيه ومساله الايه؟ التلفظ. فالجهر بالنية لم يقل بها أحد. إيه الجهر بالنية؟ إنه يجهر ويسمع الناس لكن التلفظ أخص، يسمع نفسه. فالجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة قالوا يستحب مع عقد النية أن يتلفظ، نوي أن يقول نويت أصلي الظهر جماعة مثلا. وقالوا أنه إن لم يتلفظ فالصلاة صحيحة منعقدة، ولكن هذا من باب التأكيد، يؤكد على ما في قلبه. ولكن حينما نستقرئ الأحاديث النبوية وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي نقلوا عنه كل شيء حتى اضطراب لحيته، كما قال أنس: كنا نعرف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم من اضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم، نقلوا كل شيء، فلم يثبت في آثار ولو ضعيفة ولو باطلة أن النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بالنية، بل لم يزد على أن يقول الله أكبر، فما تلفظ بها ولا علمها للمسيء ولا علمها لإمام ولا لمأموم، فلم يقل أداء ولا قضاء ولا فرض الوقت ولا هذا كله، لم يثبت قط ولا بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مرسل، ولا قال به أحد من الصحابة ولا استحسنه أحد من التابعين. طيب، إنما من جوز ذلك يعني بعض المتأخرين من الشافعية، كانوا نقلوا قول الإمام الشافعي أنه كان يقول في الحج: اللهم ارزقنا الحج يا رب، أنه كان يقول في الحج، أن كان الشافعي يقول أن الإنسان إذا حج وإذا نوى حجا أو عمرة أجزأ وإن لم يتلفظ. قال: وليس كالصلاة لا تصح إلا بالنطق. فظن السامع أن الشافعي يقصد إيه بالنطق؟ يعني إيه نويت أن أصلي، ويقصد بالنطق ويقصد إيه التكبير، وليس فظن الظنون أن مراد الشافعي بالنطق هو النطق بالنية، وهذا غير صحيح، وإلا فكيف يستحب الشافعي أمرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم ولا من سيرته، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك قول ابن قدامة بيقول معنى النية القصد ومحلها القلب. قال: وإن كان لفظ بنا بما نواه كان تأكيدا، يعني بيقول أن هذا تأكيد، ثم قال: لكن خير الهدي هدي محمد. والأقوى من كلام ابن قدامة كلام أبي العباس بن تيمية، يقول: وقال الطائفة من أصحاب مالك وأحمد وغيرهما لا يستحب التلفظ بالنية، لأن ذلك بدعة لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد من أمته أن يتلفظ بها، ولا علم أحد من المسلمين ذلك. قال: ولو كان مشروعا لم يهمله، مع أن الأمة مبتلاة به كل يوم وليلة، يعني لأمر إيه؟ هذا مما عمت به البلوى. فلو كان مسنونا لو شرع وذكر وآتى في الآثار. هو إيه أهم حاجة للإنسان من الليل نهار؟ هو الصلاة. بل التلفظ بالنية هو نقص في العقل والدين، نقص في الدين لأنه بدعة، ونقص في العقل لأن هذا بمنزلة من يريد أن يأكل طعاما فيقول: أنوي بوضع يدي في الإناء أن آخذ منه لقمة أضعها في فمي فأمضغها ثم أبلعها لأشبع، فهذا قالوا هذا يعني من الحمق والجهل، فلا يشرع إلا ما شرعه الله وما شرعه رسوله. فالصلاة يدخل فيها بفرض وسنة، الفرض هو التكبير، الفرض هو إيه؟ التكبير، والسنة هي رفع اليدين. ثم تأتي الكلام عن مسألة القراءة، أيضا محل الإجماع أن المصلي لابد أن يقرأ ما يتيسر من القرآن، فالقراءة ركن بلا خلاف، وإنما وقع الخلاف فيما يقرأ. فالحنفية ورواية لأحمد أن المصلي يقرأ بما تيسر بما معه، وتجزئ ولو قدر آية، واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة. يبقى القول الأول قول الحنفية ورواية أحمد أن المصلي يجزئه أن يصلي أن يقرأ بما تيسر معه ولو آية، واستدلوا بقوله تبارك وتعالى: فقرأوا ما تيسر منه، فقرأوا ما تيسر من القرآن. وفي حديث المسيء في رواية: فاقرأ ما بما تيسر معك من القرآن. فلم يحدد له آية ولا سورة بعينه. والذي عليه جماهير أهل العلم أنه لابد أن تقرأ الفاتحة، وهذا هو الذي عليه المالكية، مالك والثوري والشافعي، والمشهور من قول أحمد، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها في الصحيح ومنها ما في السنن. حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي رواية أبي داود: ثم اقرأ، في رواية المسيئة الذي استدل بها المخالف، هناك رواية عند أبي داود قال: ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله. أم القرآن هي فرض، وبما شاء الله أي القراءة التي تكون بعدها بما تيسر من الصور. إذن المجمل الذي استدل به المخالف، المجمل اقرأ ما تيسر معك، يجاب عنه بالمفصل الذي حدد الفاتحة. اقرأ بما تيسر معك من القرآن، هذا مجمل يحمل على الآثار التي أوجبت الفاتحة، من حديث أبي سعيد الخدري: أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب. ومنها رواية عند ابن حبان والدارقطني بسند صحيح: لا تجزئ صلاة، دي رواية مهمة، لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. فنفي الجزاء يدل على البطلان. أما الروايات الأخرى التي فيها اقرأ ما تيسر معك من القرآن، هذه لها توجيهات، فتحمل هذه الرواية على وجوه. الأول أن يكون المراد بها اقرأ ما تيسر معك من القرآن، أي بعد الفاتحة، جمعا بين الأدلة، لأننا أمرنا أن نأخذ بالجميع: خذوا ما آتيناكم وما آتاكم الرسول فخذوه. التوجيه الثاني أن تحمل هذه رواية ما تيسر معك من القرآن على الذي لا يحسن الإيه؟ الفاتحة. يعني إيه؟ هذا متصور إنسان في هذه الأيام مثلا لا يحسن الفاتحة، كيف يصلي؟ يقرأ بما يتيسر، لا يحفظ شيئا أصالة، يسبح ويهلل ويكبر ثم يركع. هذه درجات تسعة، درجات إيه؟ تسعة إيه بس؟ تسعة إيه بس؟ يا جماعة النوم كده بيعمل ثلاثة. لا حول ولا قوة. ها؟ لا، هذه تطفيه، مش عايز تطفيه، تطفيه، لا تطفيه، تطفيه خالص. ممتاز. الاحتمال الثالث، ايه الاحتمال الاول؟ ما تبصش، خلص، اتفضل. ما بعد الفاتحه. ايه بعد الفاتحه؟ البقره. الاحتمال الثاني، استاذ عمر انت بتاتي حلقه وتنام تسعه، صح كده؟ ما ينبغي يا عمر. خلاص، العلم بحور زاخره لن يبلغ الكادح فيه اخره. الكادح اللي هو بينامش مش هيبلغ، فاحنا نايمين ليل نهار. الاحتمال الثالث بقى يا استاذ علي. الثاني، ما تيسر، لا، لمن عجز عن الفاتحه. هذا قلنا في 3 درجات للانسان: يحفظ الفاتحه يصلي بها، لا يحسنها يصلي بما احفظه من قطار الصور، لا هذا ولا ذاك، يسبح ويهلل ثم يراك. احتمال السادس قالوا انه ان روايه ما تيسر معك يعني قيلت قبل نزول سوره الفاتحه. ايا كان، ف اوجه ما يقال ان ما اجمل من روايات فيها الامر ان يقرا بما تيسر هذه محموله على ما بعد الفاتحه من قصار السور. ثم ياتي المصنف الى، ما زلنا مع نفس الحديث، ركن مهم هو ركن الطمأنينة، أن تعطي كل موضع حقه في الصلاة. هذا ركن عند الجماهير، بتركه تبطل الصلاة. هذا هو الظاهر في قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء: ارجع فصلي فإنك لم تصل. أخبره أن يعيد، مع كونه جاهلا لكن لم يشفع له جهله. لأننا بنفرق بين فعل المحظورات وترك الايه؟ وترك المأمورات. النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يأمر معاوية ابن الحكم السلمي بالإعادة لما تكلم جاهلا، يأمر المسيء صلاته بالايه؟ بالإعادة. صح كده؟ إذا لما هنا أمر بالإعادة وهنا لم يأمر بالإعادة؟ لأن فرق بين من تكلم جاهلا وبين من ترك الفاتحة أو الطمأنينة جاهلا. في أمور لا يشفع فيها الجهل ويغضب بجهل، نعم، لكن لابد أن يأتي بالصلاة. فارق بين فعل المحظور وترك المأمور، يغتفر في فعل المحظورات ما لا يغتفر في ترك الايه؟ المأمورات. حديث البخاري، حديث أسماء، أكلوا في يوم صيم، في يوم صوم، ها، ظنوا أن الشمس قد غربت ولم تغرب، لم يغرب القضاء على الراجح. لما؟ فعلوا محظور اللي هو الايه؟ الأكل. ها، وعندنا الأوضح من كده حديث صاحب الخيطين، وضع خيطا ابيض وخيطا اسود وظل ياكل حتى طلع الفجر، لم يؤمر بالايه؟ بالقضاء، وده وقت بيان. لكن هل هذا يستوي من ترك النيه في الصيام؟ تقول له اكمل؟ لا لا، النيه مامور، فمن ترك النيه لابد ان يعيد اليوم، يمسك لحرمه الزمن لكن لابد ان يعيد اليوم. يعني ادله كثيره. إذن فالطمأنينة كما قال شيخ الإسلام ينقل إجماع الصحابة على وجوبها. عندنا الحنفية قالوا ليست فرضا ولكنها واجبة. فإيه الفرق بقى؟ قالوا يأثم بتركها والصلاة صحيحة. واستدلوا بظاهر القرآن أن الله قال اركعوا وأمر بالسجود، اركعوا واسجدوا كما الراكعين، فمطلق الأمر، مطلق الأمر يتحقق بمجرد الأتى بالفعل. إذا ركع فقد صحت صلاته. ولا شك أن المجمل في أوامر القرآن تبين الإيه؟ السنة. حديث المسيء أن الرجل ركع وسجد ولكنه كان إيه؟ فاقدا لركن مهم وهو الطمأنينة. يؤيد ذلك، يؤيد قول الجمهور، حديث البخاري عن حذيفة أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته دعاه، يعني نادى عليه، فقال له، أي حذيفة، قال: ما صليت، ما صليت، لو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. والأصل في البخاري، وهذا الأثر عند أحمد، زاد فيه، قال له حذيفة: منذ كم صليت؟ أنت من كم سنة بتصلي؟ قال: منذ 40 سنة. قال له: لو مت هتموت على غير الفطرة. طبعا اللي لما نسأل برضه الإشكال، كثير من آبائنا وأمهاتنا والناس الكبار يصلون صلاة، نقول لابد أن يعلموا، لكن لا شك أن هذا حسابه ليس كحساب ترك الصلاة، لأن طلب العلم فريضة على كل مسلم. إن لم يكن علم الصلاة فرض فرضا، فأي فرض يكون بعد ذلك؟ وفي الحديث، حديث قتادة، الإنسان قال أسوأ الناس سرقة، أسوأ الناس سرقة من يسرق من صلاتي، يعني الأسوأ. فقالوا كيف يسرق من صلاته؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يتم ركوعها ولا سجوده. في رواية: لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. قال شيخ الإسلام: إن الركوع والسجود في لغة العرب لا يكون إلا إذا سكن حين انحنائه، سكن سكون حين انحنائه وحين وضع جبهته على الأرض. قال: فأما مجرد الخفض والرفع عنه فلا يسمى ذلك ركوعا ولا سجودا. قال: ومن سماه ركوعا وسجودا فقد غلط في اللغة. يعني بيفسر الحديث لغة، أن الركوع والسجود في اللغة لازمه الطمأنينة في الحركة. قالوا: أما الذي يفعل ذلك بلا سكون فهذا ما صلى لا لغة ولا شرعا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. الركوع انحناء الظهر، في الاصطلاح انحناء الظهر زمنا ما، وفي السنن من حديث أبي حميد قال: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، وتر يديه تنحاهما عن جنبيه. دي هذه هيئة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الأصابع على ركبتين منتشرة، ليست مضمومة وليست في اتجاه واحد، بل قال كأنه قابض عليهما، يعني وضع لليدين حال السجود مضمومة ناحية القبلة. البعض قد يفعل خطأ عند الركوع فيجعل الأصابع مضمومة على الركبة، لا بل يفرق بين أصابعه، قال كأنه قابض عليهما، قبض على الشيء الإلجام إحاطة. وطر يديه فنحاهما عن جنبيه، إن المرفق ده الناس بتسميه الكوع ما يكونش تجاه الإيه؟ الجنب، بل يكون مجافيا للجنب، يعني بيكون مستطيل كده، واخد بالك؟ ها، بيكون مستقيم لا انحناء فيه. فأبو حميد بينقل صفة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال: كان إذا ركع هصر ها صدر ظهره. وفي رواية قال أن الماء لو وضع على ظهره استقام، يعني لما هيئة الركوع الصحيحة لا يكون الظهر إلى أعلى ولا إلى أسفل. لا، شفت أنت ميزان المية كده، لما تحط ميزان مية على الشيء إزاي يعرف مثلا؟ فلو وضع كوب ماء لم ينسكب، لا الظهر لا إلى أعلى ولا إلى أسفل، الزاوية كام؟ رحمكم الله، زاوية 90، رحمكم الله. تشميس العاطس فرض، فرض عين، بخلاف رد السلام. خدناها كده صح؟ خدناها ما خدناش؟ خدناها ما خدناش احنا؟ في قلنا في فرق بين رد السلام وفرض كفاية. ايوه، فرض رد السلام فرض كفاية، لكن تشميس العطف قال: كان حقا على كل من سمعه أي الحامد الذي يعطس أن يشمته، أن يشمته، وهي أمر يسير خلاص، أمر يسير لا حرج. إذا قال ثم ارفع حتى تعتدل قائما، يبقى بعد الركوع بيرفع ويعتدل قائما، أي ارفع ظهرك حتى تنتصب. وهنا ذكر حتى تعتدل، ولم يكن حتى تعتدل قائما مطمئنا. لما قالوا؟ لأن القائم يعتدل ويستوي، وهذا يستلزم منه الطمأنينة. يبقى لما ذكر الركوع قال حتى ترجع مطمئنا، لما ذكر الرفع قال حتى تعتدل قائما، ولم يذكر الطمأنينة، لأن القائم معتدلا إذا استوى فهذا يلزم منه أن يكون مطمئنا، بل ورد في رواية حتى تطمئن قائما، أي بعد الركوع يقف من الأخطاء. وهذه أيضا تخص سيما المنفرد، ها أنه مع سرعته وصرخاته للصلاة عندما يركع ويرفع لا ينتصب، بل يهوي إلى الإيه؟ إلى السجود، فأسقط إيه؟ ركنا. يعني للأسف في أركان الناس بتغفل عنها، لا تعتبر بها أصلا كركن، الجوز بين السجدتين ده ركن. طيب وكركن إيه تاني؟ ها كركن القيام بعد الركوع ده ركن، لا بد أن نتمه. وبين السجدتين دي جلسة، هذا ركن لابد أن نأتي لابد أن نأتي به. طيب قال فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، أي إذا قمت من الركوع قال فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. والصلب هو فقار الظهر، لا فقرات، حتى تطمئن قائما. هنا فوائد منها، وجوب الترتيب بين هذه الأركان على الصفة المذكورة في الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما خالفها قط، هو الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، سيما أن الحديث ذكر هذه الأركان بثم التي هي نص في الترتيب، فمن خالف ذلك جاهلا ذاهلا ناسيا لم تصح الصلاة، بل لابد أن يأتي بها مرتبة، لقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني، ولقوله صلوا كما رأيتموني يصلي، ونحن إلا من نرى ولكن رأينا سنته التي نقلها الصحابة، نقلوا عنه كل شيء. قال المصنف وعن أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، يعني أنت دي برضه هذا الحديث فيه سنن لم تذكر في الحديث الأول. قال وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليسرى. ايه يسرى؟ امال الاثنين يسرى؟ نصب اليمنى صح كده ولا ايه؟ نصحى شويه، جلس على اليسرى ونصب الايه؟ اليمنى. واذا جلس في الركعه الاخيره التي يعقبها السلام قدم رجله اليسرى ونصب الاخرى وقعد على مقعدته، قال اخرجه البخاري. هنا فوائد لم تذكر في الحديث الاول، منها إذا قال إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، كبر أي قال الله أكبر، دخل الصلاة بفرض الذي هو التكبير، وذكر معه سنة وهو رفع اليدين، رفع اليدين عند الصلاة. الشافعي صلى يوما بجانب محمد بن حسن، فرفع الشافعي يديه، فسأله محمد: لما رفعت يديك؟ قال الشافعي: إعظاما لجلال الله، واتباعا للسنة، ورجاء لثواب الله. يعني الإنسان لما لما نرفع اليدين عند بدء الصلاة؟ إعظاما لأمر الله وتسليما. يعني أنت حتى يعني في لغة القتال، إذا حصل لقاء بين عدوين مثلا، أحدهما معه سلاح، يقول له إيه؟ ارفع يدك. دليل على إيه؟ واحد بيثبت واحد بسلاح بيقول ارفع، عشان دليل على التسليم، وأنك ضعيف وأنك ذليل. ها، لذلك قالوا لله المثل الأعلى، أن الإنسان يدخل الصلاة برفع اليدين مع التكبير، يشهد أن الله أكبر، ويؤكد لفظه حركته، فيرفع اليدين استسلاما وإذعانا وخضوعا وذلا للملك. لذلك قالوا من الأدب وتمامه أن تضع اليمنى على اليسرى على الصلاة، لا ترسلهما. كل هذه الأدب، الصلاة كلها أدب، إذعان، استسلام بسجودها بركوعها، حتى حال القيام أنت لم ترسل يدك، تقوم نعم ولكن تقبضهما، هذا أيضا إمعانا في الذل للملك، أنت بين يدي ربك عز وجل. أحدهم إذا دخل على ملك الدنيا لا يرفع بصره عن الأرض ذلا لمخلوق، وهو مثله مخلوق، وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. فكل هذه الصفات كما قال الشافعي لما سئل: لما ترفع إليك؟ قال: إعظاما لجلال الله، واتباعا للسنة، ورجاء الثواب. في صفة رفع اليدين ورد صفتان: الأولى أن الرفع يكون حذو المنكبين والكتف. المنكب ده التقاء الايه؟ العضد بالمنكب. ففي رواية: حذو المنكبين، فالمنكب رأس الكتف طيب مع العضد، ده رأس الكتف مع العضد. وقيل الرفع إلى شحمة الأذن. هذه ألو إصحاح يا أستاذ، تفضل ولا فيصل؟ ففي رواية، وكلها رواية في السنن وفي الصحيح، في رواية أن الرفع إلى هذا المنكب، وفي رواية إلى الأذنين. قيل أن أكثر الروايات في ذلك، طبعا كلا الأمرين مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر الروايات أنه إلى المنكبين. طبعا أيهما أرفع في الأذن؟ طبعا فورد الأمرين، والراجح هو الجمع بينهما. إذا مثلا إيه، أيهما أفضل، الغلس أم في صلاة الفجر، الغلس أم الإسفار؟ قالوا الجمع بينهم، كان يدخل الصلاة بغلس ويخرج بإيه؟ إسفار. غلس أول وقت بعد طلوع الفجر، الإسفار من الصفور اللي هو ظهور الضوء، فكان يطير في الصلاة. فكذلك هنا الجمع، كيف الجمع؟ يبتدئ وينتهي. ها، يعني يبتدئ الصلاة ولا يبتدئ؟ لا، نفس الوضع. قالوا يحمل الجمع بينهما أن يكون أطراف الأصابع ناحية الشحم، والراحة هذه تسمى الراحة، ها، تكون ناحية الكتف. جمع بين الروايات، يد مضمومة هكذا، ليست كذا، أصابع مضمومة، يكون الراحة هذه، لأن الإنسان بيستريح عليه تسمى راحة، تكون ناحية المنكبين، والأصابع من الخطأ إن هو لازم الناس يعمل إيه؟ يجيب الإبهام ده، يخبط فيه شحمة الإيه؟ لازم عشان السلطة العقل لازم يخبطهم، أو اللي يعمل كده واللي يعمل كده واللي يعمل كده وإيده على قلبه. تعرف خايف من ايه؟ بس ده ربنا اللي علينا، كلنا كنا كده والله، بس ربنا اللي علينا، الحمد لله، والله الحمد لله. فيجمع بين الروايتين ها بأن تكون أطراف الأصابع العليا ناحية أو في مستوى شحمة الأذن، و ولو قلنا أن هذا يفعل تارة بأن وهذا تارة، لكن الجمع مقدم عن الترجيح والله أعلم. ورفع اليدين هذا السنة مؤكدة. طبعا برضو من الخطأ إن البعض قد يرفع ويجعل ذلك حذو الصدر. لا هذا لم يرد. ده بيجعل عند الصدر كمان. لا احنا عايزين الاطراف عند الاذن في مستوى شحمه الاذن، والراحه هذه عند الكتف، لكن كده ناحيه الصدر لا. لا هو كده عند الصدر اصلا، هو ما جابش الصدر اصلا، المنكب ولا ايه وشحمه الاذن هي مضمومه كده. ورفع اليدين سنه مؤكده لا خلاف فيها، قال ابن قدامه لا نعلم خلافا في استحباب رفع اليدين عند افتتاح الصلاة. قال ابن المنذر لم يختلف أهل العلم في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة. وهناك رواية مهمة لابن عمر قال رضي الله عنهما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه من الركوع ولا يرفع بين السجدتين. والحديث الصحيح كم موضعا هنا؟ 3. يبقى موضع رابع ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع عند القيام إلى إيه؟ إلى الثالثة. فهذه مواضع 4 لا خامس لها، ولا يشرع في غيرها. انا بتكلم على ايه دلوقتي؟ فرق بين التكبير وبين الرفع. التكبير تكبيرة الاحرام واحده عند البدايه، وتكبيرة الانتقال مع كل رفع وخفض. في روايه كان يرفع كان يكبر، في حتى وقع بعض الرواه حصل عنده وهم قال كان ايه يرفع عند كل رفع وايه خفض. الروايه مش كده، كان ايه الروايه الصحيحه كان يكبر. في فرق ولا مفيش فرق؟ طبعا فرق. الروايه اللي شاذه كان يرفع مع كل رفع وخفض، يلزم ان هو ايه اذا سجد يكبر يرفع، واذا قام من السجده الاولى يرفع. لا لا الروايه كان يكبر لا تكبيره الايه الانتقال. فالتكبير نوعين، تكبيره احرام هي دي واحده، وتكبيره الانتقال مع كل رفع وخفض. طيب إذا كنت مؤمنا تسمع نفسك تسمى تكبيرة انتقال، وتكبيرة الانتقال لا تفعل عند بدء الحركة ولا تفعل عند نهايتها بل في أثنائها. اسمها تكبيرة هي إيه؟ انتقال. لذلك من أخطاء الأئمة، بعض الأئمة من أخطاء بعض الأئمة، ها ترى مثلا يكبر سواء كده اذا نزل اذا سجد على الارض، ويكبر اذا رفع راسه من السجود. لا هي اسمها تكبيره ايه انتقال. فانت كامام متى تكبر تكبيره الانتقال؟ اثناء مثلا رفعت من الركوع وسوف تسجد، تكبر اثناء الهوي اي السقوط اي النزول، وتكبر اثناء الرفع من السجده، وتكبر اسمها تكبيرة انتقال. ها؟ لا ما لازم يكون الميكروفون ها هو اللاقط، ها انت ما بتعلي صوتك خد بالك حضرتك، لان برضه من ضمن الاخطاء برضه كثرة حركة الامام، ان هو مثلا عايز يكبر عايز يقرب صوت المايك فيجي يقرب يكبر يرجع عشان يسجد وبعد كده يقدم. هذا من الاماكن الحنابله لما حرمان حددوا الامام ايه حركه او حركتان وان زاد بطلت ايه صلاه. فانت تعلي من صوتك وتقف يعني نوعا ما بعيدا لتتمكن من السجود، لكن كلما اردت ان تسجد تقترب من اللاقط اللي هو المكبر ثم تعود ثم تتقدم ستجد نفسك في المحصله تحركت حركات كثيره منهم من يبطل صلاتك بذلك. عايز اقول اسمها تكبيره ايه انت كامام، الانسان بيقول ايه؟ اذا كبر فكبر، واذا ركع ايه؟ فاركعوا. هل ربط النبي صلى الله عليه وسلم حركه الماموم بالامام، هل ربط النبي صلى الله عليه وسلم حركه الماموم بفعل الامام ولا بتكبير الامام؟ قال اذا كبر فاركعوا، اذا كبر فاسجدوا. لا، قال اذا ايه؟ ركع فاركعوا، واذا سجد ايه؟ لذلك انت لما تلاقي امام على خلاف السنه بيكبر تكبيره الانتقال اذا انتهى من الحركه، فانت لا تسير على ايه؟ على صوتي، بل اتبع الحركه. مش واضح الكلام؟ عندنا امام مثلا، ها امام مثلا، ركز معايا، امام مثلا رفع من الركوع، ركز معايا، رفع من الايه؟ من الركوع، ها، فنزل الى الارض وكبر لما سجد، فالناس مستنيين هو ايه؟ يسمعوا صوت الايه؟ التكبير، فلا يسجدون الا اذا ايه؟ ها ايه؟ اذا ايه؟ اتفضل. فلا يسجدون الا اذا كبر، يبقى هو بيكبر امتى يا استاذ علي؟ اذا سجد، وهذا خطا، اسمها تكبيره ايه؟ فالمفترض لابد ان يكبر اثناء النزول، بحيث تنتهي كلمه الله اكبر الراء عند مس الجبهه للارض. الله اكبر. وهنا يمشون مع ايه؟ مع حركته. اذا سجد فاسجدوا، لا تسبقه ولا تساويه ولا تنتظر ايضا حتى يسجد. انت لو هتمشي على هو امام للاسف بيصلي لا يتبع السنه في ذلك، اسمها تكبيره الانتقال. المفروض يكبر اثناء الانتقال، وايضا اثناء الرفع من السجود، واثناء السجود. ها خد بالك، فانت اذا تبعت صوت الامام ستجد نفسك بتسجد بعد ان ايه؟ اتم الحركه. ما هو دي السنه. قال اذا كبر سلم، اذا كبر، قال اذا كبر فكبروا، اذا سجد فاسجدوا، فربطك انت بايه؟ بحركاتي وليس بصوتي. من لم يقل اذا كبر فاسجدوا، اذا كبر فاركعوا، لانه قد ايه؟ قد يكبر متى؟ اذا انتهى من الحركه، اذا سجد، بمعنى امن السجده الاولانيه ثم دخل على السجده الثانيه وكبر لما ها سجد، فالناس مستنيين لما يبقى ايه؟ يسمعوا صوته. ها وهو ايه؟ ها بيسجد متى؟ ما بيكبر متى؟ بيكبر اذا سجد. لا، هو يكبر اثناء الانتقال. حين يهوي. حين يهوي. احسنت. ثم يكبر حين ايه؟ يبقى اثناء الهوي اي السقوط. والانسان لما ربط حركه المأموم بالامام، ها بحركته وليس بصوته، لم يقل اذا كبر فاسجدوا، واذا كبر قال اذا سجد فاسجدوا. فانت انت كمأموم متى تسجد؟ تسجد ها بمجرد ان ترى الامام قد ايه؟ قد سجد. اما كونه يسجد ثم يكبر، لا، انت لا تسير على صوتي. ها مثلا لو كان مثلا الامام يعني عافانا الله واياكم مثلا ضرير، فترى مثلا عند النزول عند السجود لا يكبر الا اذا سجد واطمأن والتصق بالارض يقول الله اكبر والناس تنتظره. لا، انت رايته سجد. برضه من ضمن الاخطاء ان هو ممكن يكون في السجده الاولانيه لسه ساجد فيكبر ليرفع، فالناس بيمشوا على ايه؟ على صوته، فهيكلم معناه ان هو ايه؟ هيسبقوه في الرفع، ان هو في السجده الثانيه مثلا. في السجده الثانيه كبر وهو لسه ايه؟ ساجد، الناس ماشيين على صوته، هيعملوا ايه؟ هيلزم ذلك هم ايه؟ هيسبقوه، هيقوموا قبله. صح؟ لو متى يكبر هو بقى؟ لذلك السنه نعمه، والعلم يجعلك كيف تتعبد لربك. ها؟ والا بعض الاحيان كثيره ترى المأموم بيسبق الامام. ليه؟ لانه ماشي على ايه؟ على صوته. ها؟ والامام للاسف قد يجهل السنه قد يكبر قبل ان ينتقل الى الحركه التي بعد ذلك، فالناس يسبقون فبيحصل. لا مش ميكروفون عادي، لا انا بعلي صوتي مش شرط اقوله في الميكروفون، يعني مش كلها مش شرط يكون، لا هو اللاقط اللي هو المكبر والله اكبر، انت ممكن كده بعيد الامام مثلا نص متر عن المكبر نص، خد بالك مش شرط اقرب الصوت من الايه؟ من المايك، انت بتعلي صوتك، انت لا انت بتظبط بحيث يكون الصوت لا في تردد بقدر معين، انت صوتك مسموع، لكن بقى انت بقى كل شويه تقرب من المايك وتبعد عن المايك تقرب من المايك، اما دي حركه زائده بغير سبب يمكن ان تتلافاها. بيسبق بيسبق بيحصل اخطاء كتير جدا، منهم من يسبق الامام، منهم من يتاخر تاخر غير صحيح، الله اعلم. نقف الى هذا الحد، ويستحب ان يمد اصابعه، نبدا بها المره الجايه ان شاء الله. ذكروني يستحب ان يمد اصابعه، كيف هيئه الرفع؟ رفع اليدين عند تكبيره الاحرام، الله اعلم. ان شاء الله امتحان يوم الثلاث العشاء، واللي مش هيجي الثلاث العشاء يبقى ما يجيش درس الاربعاء، عشان لو جه هنمشيه. فلو سمحتم نذاكر، اظن المذكرات موجوده والدروس موجوده وكده، لا ارى لكم عذرا. عشان بس يكون الكلام واضح، في ثلاث ابواب، باب المساجد وباب السترة وباب الخشوع في الصلاة، ثلاثة. فلنكف على المذكرات، آسف أن نعكف عليها بحيث يعني يكون في ثمرة في الدرس. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خير. ها؟